بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 74 بعد 600، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عمن يقتل، ذلك أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن من يقتل لا يقتل إلا بعمره، الذي يقتل يقتل بعمره. فقضية القتل هذه لا تعني على الإطلاق أنه قد انتقص من عمره، والأدلة مع أهل السنة والجماعة في هذا المسار. وذهب غيرهم إلى أن لكل إنسان أجل، ويقصدون بكل إنسان يعني الإنسان الذي يقتل الأجل الآخر إن لم يقتل وصل إليه. يقولون من يقتل له أجلان، الأجل الذي سيبلغه لو لم يقتل، والأجل الذي ظهر فيه القتل فدل القتل على انتهاء أجله. مجموعة من الحقائق التي لا بد لنا منها كمدخل من أجل أن تتضح هذه الحقيقة أيما اتضح. أولا، الممكنات كل ما سوى الله تبارك وتعالى. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، الممكن لا يمتلك القدرة على أن يظهر نفسه بنفسه، ذلك أن الممكن كما قلنا هو ما تساوى طرفا وجوده وعدمه، ولا يرجح طرف على آخر إلا المرجح، وهذا المرجح بالبداهة ينبغي أن يكون من خارج الممكن. ولعل قضية الميزان الذي له كفتان، كفة يوضع فيها الوزن والثاني يوضع فيها السلعة، لو أنك لو لم تضع إذا لم تضع لا وزنا ولا سلعة فالكفتان متساويتان تماما، هذا إذا كان الميزان صالح لأن يوزن به الوزن الصحيح. متى ترجع كفة على كفة؟ بوضع ما تشاء أن تضعه في تلك الكفة التي إذا وضعت فيها ما وضعت رجحت على الكفة الثانية. إذا أنت تدخلت، الميزان يشكل معنى أو حقيقة الممكن، الممكن ما يتساوى طرفا وجوده وعدمه، لا يرجح وجود على عدم أو عدم على وجود إلا بمرجح، والمرجح ينبغي أن يكون من الخارج. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أن كل ما سوى الله عز وجل سواء من كبريات المخلوقات أو من المخلوقات التي هي بمثابة ذرات، كلها لا تشم رائحة الوجود إلا بقدرة الله عز وجل. الممكن لا يظهر بنفسه وإنما يظهر بمظهر، والمظهر هنا هو الله الذي وحدناه سبحانه وتعالى في الأفعال. فليس هناك في ساحة الوجود ذرة قد أوجدت نفسها بنفسها. يفهم من هذا ويفهم من التعميم أنه إذا مات بالجلطة أو إذا مات دهسا بالسيارة أو إذا مات برصاصة أطلقت عليه، كل هذه أحداث كلها من الممكنات. كل الوجود بجزئياته لا يخرج عن معنى الممكن، وكل الوجود يمكن أن ننسبه إلى الله عز وجل خلقا. الله خالق كل شيء، هذه من الحقائق. أي ذرة من ذرات الوجود، وهنا لا نتكلم عن الذرة من حيث هي ذرة، وإنما كل حركة من حركات الوجود، سواء كان الموت بسكتة قلبية أو دماغية أو برصاصة أطلقت على رأسه، هذه كلها من الأحداث، وهذه كلها لا تظهر إلى ساحة الوجود إلا وقد أراد الله عز وجل ذلك، ذلك أن قدرة الله عز وجل تبرز ما خصصته الإرادة. تخصيص الإرادة للممكن، تخصص الإرادة الممكن ببعض ما يجوز عليه. تخصيص الإرادة أزلي كما أن علم الله عز وجل أزلي، فأي شيء يكون في هذا الوجود نقول علمه الله قطعا بعد أن كان قتل. بعد أن رأينا القتيل أيقنا أن الله علم هذا من الأزل، وأيقنا أن الله أراد هذا إرادة كونية من الأزل، وأيقنا بأن هذا الحدث له كاسب وله خالق. الخالق له هو الله عز وجل، والكاسب والمكتسب له إنما هو هذا الإنسان المكلف. يضم لهذا أن قضية القضاء والقدر التي هي عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل إيجادا، وتعلق إرادة الله عز وجل تخصيصا من الأزل، وتعلق علم الله عز وجل تعلق انكشاف من الأزل، هذه القضايا التي هي القضاء والقدر بمفهومه وبأجزائه وبأركانه محلها القلب. لا يحتج بالقضاء والقدر من أجل دفع حد من حدود الله عز وجل وجب على مكلف من المكلفين. لا يحتج بقدر الله عز وجل لإسقاط فرض من فرائض الله تبارك وتعالى، وإنما الإيمان بالقدر محله القلب. لا ندري القدر إلا بعد وقوعه، وحيث وقع درينا أن هذا قد قدره الله عز وجل أزلا، وقد أبرزته قدرة الله عز وجل فيما لا يزال. لو أنه قتل قتيلا ووافقنا معه من حيث الاعتقاد على أنه قد قتل بقدر الله عز وجل، هل يعفيه هذا من الحد؟ لا يعفيه من الحد، بسبب واحد، هو أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان مختارا، وحيث اختار هذا الإنسان أن يسلك مسلك القتل الذي حرمه الله عز وجل، هنا نقول لما صوب إليه المسدس لا علاقة لهذا التصويب بما قدر الله، حيث ما قدر الله إيمان لا يعد الإيمان، الإيمان مكانه القلب، وإنما نقول نحن أنت ماذا تريد؟ قال هو يريد أن يقتل، يحاسب على هذه الإرادة، إذن هو اكتسب إثم القتل، وحيث قتل لا يخطر بباله أنه أجل هذا الإنسان قد انتهى أو لم ينتهي، بل لو ادعى ذلك لقلنا من أعلمك أن أجل هذا الإنسان قد انتهى. هذه مسألة لعلها من الثوابت في حق المسلم الذي آمن بقضاء الله عز وجل وقدره. آية من سورة الأنفال لعلها تكشف لنا عن أمر من الأمور المهمة جدا. هذا الأمر ربما صغناه نحن بعبارتنا فقلنا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، بمعنى حيث أردت ولم يريد الله عز وجل ما حققت مرادي، وحيث أردت ولم يريد الله عز وجل ما حققت مرادك. لو افترضنا أني أردت وحققت الآن، لأنه ليس كل إرادة تأتي بنتيجة سلبية، لو افترضنا أني أردت وحقق الله عز وجل إرادتي، بعد التحقيق أقول أنا أردت والله عز وجل أراد قبل أن أريد، إرادتي تابعة لإرادة الله عز وجل، لكن إرادة الله عز وجل غير بالنسبة لي. ومن هنا حينما أسلك مسالك معينة لا أنظر على إطلاق ولا طلب منا شرعا ولا نقدر على ذلك أن ننظر إلى ما أراد الله قبل أن نريد، وإنما أنت حر في الاختيارات وفي الإرادات. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة يريد ليه، يريد لاحظ كيف يريد ليه، هل حقق المراد؟ ما حقق المراد. لماذا؟ قال لأن الله ما أراد أن يحقق المراد. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. المسألة واضحة تماما، وهذه ليست متعلقة بمثل هذا الحدث، بكل الأحداث أنت تحمد الله إذا وافق ما أردت التحقيق، بمعنى حققت ما أردت، عندها تقول الحمد لله هذا الذي أراده الله عز وجل من الأزل. المسألة إذا أوضح ما تكون. وهنا سيدنا علي لعله يطل علينا بعبارته المشرقة، عرفت الله بنقض العزائم، عرفت الله بنقض العزائم. ذلك أن الإنسان فيه نفحة ربما تأتت من الروح، الروح من عالم الإطلاق. والإنسان بما أنه فيه روح، لولا تأتي شريعة الله عز وجل لتسدد تصوره وتأخذ بناصيته بطرق الخير لكان منه مكان. ذلك أن الروح تأبى الانصياع إلا لله عز وجل. الروح فيها معنى العزة ومعنى الكرامة، وإذا صبت روحه كان على مستوى متألق من العزة والكرامة، لأنه هو يتصل بالله عز وجل من حيث إن فيه تلك النفخة التي أخبر الله عز وجل عنها في أبينا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي. أيضا نأتي بالحكيم، الحكيم هنا مهم جدا. نقول يا حكيم أنت ما رأيك في هذه المسألة؟ هو قبل أن يقول لنا ما رأيه يقول: أنا حينما يضيق صدري، وهذا صرح أكثر مرة، غالبا يضيق الصدر حيث إن هذا الصدر لم يحقق ما يريد. لو افترضنا أنه ركض من أجل أن يحصي دواء من الصيدليين، لكنه تعثر خطوه على الطريق. لو افترضنا أن الطريق كان مزدحما وما تمكن بسيارته أن يصل إلى المكان، وصل إلى الصيدلية مغلقة، هل ينشرح صدره؟ ما ينشرح صدره. لماذا؟ قال: لأنه أراد أن تكون الصيدلية مفتوحة ومع ذلك لم تكن مفتوحة. إذن هنا صار لون من ألوان إظهار ما لم أريد. أظهر الله عز وجل إغلاق الصيدلية، أنا لا أريد ذلك الإغلاق، أنا ما تعرفت أن الله أراد ذلك. قال: بعد أن تغلق، إذا جئت وقد أغلقت، لأنه ما يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل ولا ذرة. وهذا المعنى المتألق إنما عمر قلوب الصحابة وغير الصحابة. إذا جئنا لهذا الحكيم قلنا له: أنت أدلي بدلوك لعلنا نستفيد مما لديك. يقول: ما ترك من الجهل شيئا إذا أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. لم يترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. طبعا حكمة مكدسة مكتنزة حقيقة. أولا الأوقات ظروف زمانية يظهر الله عز وجل فيها أقداره، كما يظهر أقداره في الظروف المكانية. كل حدث، كل فعل من أفعال الله عز وجل يظهر في مكان زمان، مكان زمان. يفهم من هذا أن إذا أردت أن أظهر في الوقت أمرا أنا أريده، لكن قدر الله عز وجل الأجلي ملأ هذا الوقت الذي أردت أنا أن أظهر فيه ما أريد، ملأه بأمر آخر. هنا أغتم وأهتم ويضيق صدري وكل هذا هو الجهل. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ولذلك العارفون بالله عز وجل أكثر الناس شراح صدرين، ما يضيق صدرهم إذا هذا، يقولون مباشرة: قدر الله وما شاء فعل. أنا قدرت ولكني لا أقدر على أن أفعل ما شئت. أنا قدرت أن أصل، قدرت أن أفعل، قدرت أن أترك، قدرت أن أشتري، لكن قدر الله وما شاء فعل. الذي يشاء الله عز وجل يفعله، والضرر لا يسع في وقته في آنه لا يسع النقيضين معا. أنا أردت والله ما أراد ما أردت وإنما أراد غيره. إذا هنا صار لهم الألوان التعاوض، حيث احتل المكان قدر الله عز وجل، احتل الزمان قدر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نهى شريعة الله عز وجل عن اللون، إذا حدث معنا حادث فقلنا لو أني أسعد، لو أني لم أعرج على كذا، لو أني انطلق بسرعة 130 لأن سرعتي كانت 300، لو أني لاحظ لو لو لو لو. لماذا هذه اللولوات؟ قال لأني قد تأخرت كم دقيقة؟ 5 دقائق. تأخري هذا وصلت إلى حيث لا أستطيع أن أخذ شيئا مما وصلت إليه أنا. فماذا أقول لو لو؟ أنا بدي الآن أحاور هذا الذي قال لو. أنت ماذا تستفيد من لو ولو كررتها 100 مرة؟ الآن ماذا تستفيد؟ أنت تأخر أم لم تتأخر؟ تأخر. إذن ماذا لو؟ كأنما لو حينما فإن لو تستعمل شيطان. ما معنى تستعمل شيطان؟ لو تهيئ النفوس للارتئاء على الله، يعني كأنما يقول يا رب لو أنك فعلت ما أردت أنا. واضح؟ لو أنك فعلت يا رب. ولذلك فيها بيان لمنهج أنا أريده وأسأل الله أن يطبقه. علمك أن الكون مرتب من الأزام، أنت حاول أن تستفيد. ولذلك العلماء قالوا لو أني قلت لو على سبيل ألا أقع ثانية من باب الاستفادة، ما هي شيء ترى، لم نمنع من لو منعا مطلقا. إذا قلت مرة ثانية أنا ما أسلك هذا الطريق لأنه مزدحم. لو أني لم أسلك، لماذا قلت هذا الكلام؟ لا من أجل أن تتلافى ما خسرت الآن، خسرت عن كان موضوع. ولعل بعض الظواهر التي يضيق لها الصدر أحيانا تعرض بصور درامية كما يقولون. واحد عنده موعد، وإن كانت ربما تكون قصة مرتبة يعني، لكنها ذات مغزى. هذا المغزى يتجلى فيه عنده موعد، ويظهر أنه سأل أهله أن ينبهوه وتغافلوا فتأخر ولم يبقى إلا دقائق، فخرج مباشرة، وضع الغترة، وضع الأخان، ولبس الحذاء بالمقلوب، وقل ما شئت في وركب، جاء إلى السيارة، نظر وإلى الدولاب ما في هواء. الآن لو أنت أو لو أنا لقل يعني إلى آخره إلى آخره، ما بعرف حقيقة النفوس ما الذي تفعله فيها بشهور بشهور. لا لا لاحظ، سيقول الآن أنت شو استفدت يعني؟ هو مبشر يعني مبشر، يعني ما في هواء يعني ما في هواء. فتأخر أكثر إلى أن غير وركب وانطلق، وإذا بالمكان الذي يصل إليه قد انفجر، انفجر قبل أن يصل إليه. بمعنى لو أنه لو لم يلاحظ كيف التركيب، لو أنه الآن فهم أن والله البشرة كانت لصالحي، أنا أرى، ما أسأل الله عز وجل بنشرة الذلاب لا أبدا، وإنما تيسير، لكن لصرح عام أفهم عن الله عز وجل إذا لم أصل إلى ما أبتغي أن هذا الحكمة يعلمها الله عز وجل، وذلك أسلم تسليما كاملا لله عز وجل. يقول يا رب حتى ما في مانع، يعني هذا لا يقال حتى مناجاة، يا رب أنا أردت وأنت أردت وإرادتك هي التي نفذت، لذلك أسلم أترك ما أردت لما أردت. يمكن أن يكون ذلك بلسان الآن، وهذا من أوعى ما يمكن أن يكون. السؤال الأمر الذي انتفى نفيا قاطعا حتى عن المعتزلة الذين قالوا بأن ثمة أجلين فيما يتعلق بالمقتول، ثمة يقول إن هناك أجلين للمقتول، لو لم يقتل لبلغ الأجل الثاني. ما الذي يريدونه؟ قال انت انفي عنهم المعنى التالي، لان هذا المعنى الذي ساذكره محددا لا يقول به مسلم ولا مسلم يقول به. ما هو المعنى؟ ولا يريد لا معتزله ولا غير معتزله. يا ترى اذا قلتم لهذا الانسان اجلين، اجل ظهر بالقتل والأجل الآخر كان سيظهر لولا أن القتل قد وقع، هل تريدون أنكم أردتم القتل يا بني آدم؟ أردتم القتل، والله ما أراده لأنه أراد الثاني، فهل يصح مثل هذا التصور؟ لا يصح. لا يقال على الإطلاق أنه أنا أردت أن أقتل والله عز وجل أراد الأجل الثاني فعارض ما أردت مع ما أراد الله فعجلت بالقضاء عليه. إذن غلب أمري أمر الله تبارك وتعالى، هذا كما لا يقول به مسلم على الإطلاق، وإنما هم ربما بنوا تصورهم في الأجلين على ما يتبادر للإنسان، يتبادر أنه لا شيء فيه، كان في الطريق وجاء السيارة دهسته في التصور، وهذا التصور ترى ما عابه علينا شرع الله عز وجل، بل جاءت عبارات ترشح لهذا المعنى، لكن ينبغي أن ينتبه بالحقيقة. ما الحقيقة؟ وميت بعمره من يقتل، وميت بعمره من يقتل. نقول السيارة هذه لو كان يسير سائقها بهدوء لما صعد إلى الرصيف واكتسأ هذا الإنسان. نقول لو هذه لو ما فيها شيء ترى، هذا من باب التصور لا من باب التندم وأن أرتقي على الله أنه هذا يكون كذا وكذا وكذا. ما وقع قدره الله عز وجل بيقين، ولذلك يتبادر لي أن السيارة لما صعدت إلى الرصيف الأصل هذا الذي كان على الرصيف كان حيا يرجى ويسير على قدميه، إذن كأنما خطف عمره خطفا. هذا المعنى لعله لا ضير منه على الإطلاق، هذا هو الذي يعالج الآن. ما يظهر من هذا المعنى يظهر من أجل أن نحقق في هذا الذي قتل الحد أو القطاع. قلنا إن الذي يرتكب حدا لا يجوز أن يتذرع بالقضاء والقدر من أجل إسقاط الحد. نحن وصلنا إلى قاتل نفسه، قاتل نفسه نحن نقول لولا أن ترد من البرج، لأن برج ما في الجبال ما كان قتل، لولا أن ترد، هذا المعنى صحيح على فكرة صحيح، لكنه تردى أم لم يتردى؟ تردى، حيث تردى ووقع ما رأيناه من أمره حيث انتقل من الدنيا إلى عالم برزخ دل على أن هذا الذي أراده الله من الأزل، وأنه ليس له عمر آخر. فيما يتبادر لنا أنه قد تردى، ولو حفظ نفسه من السم لما قتل بالسم، لو أنه لو لم يجع بطنه بخنجره أو بسكينه لكان سالما مسلحا، هذا لا مانع من المحاكم من محاكمته. يقولون الذي يقتل نفسه ماذا يقول له الله عز وجل؟ حيث إن القتل قتل النفس انتحار، والانتحار كبير من الكبائر. هنا إذا أردنا أن نستحضر الفقه بصورة سريعة جدا، هل يصلى عليه؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ نعم المنتحر، إلا إذا تبين لنا بالدليل القاطع لا مجرد الظن أنه قد انتحر مستحلا لانتحاره. الذي يستحل هذه الكبيرة يكفر والعياذ بالله عز وجل. أما إذا ضاقت به السبل ولم يكن هناك من يرشده ويخفف عنه ويوسع صدره، فإذا به يشرب السم أو يشرب الحبوب أو يطلق على رأسه النار، مع ذلك أنه قد انتحر. المنتحر لا نحكم بكفره وإنما نحكم بمعصيته، هو ارتكب كبيرة من الكبائر، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب كبيرة إلا إذا استحلها، بل إذا استحلها ولو لم يرتكبها يكفر. الذي يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى، ما الذي يقوله الله عز وجل لهذا الذي قتل نفسه؟ بادرني عبدي، لاحظ المبادرة للمسارعة، يعني كأنما نفهم منها هذا العبد الذي انتحر من حيث ما يتهيأ لنا هل يموت ولا ما يموت؟ يموت بيقين. هل ندري كيف يموت؟ لا ندري كيف يموت، لكنه كأنما بقتله نفسه قد بادر الله عز وجل، يعني سارع إلى رحاب الله تبارك وتعالى. بادرني عبدي، يفهم منها أنه لم يبادر بقتل نفسه مستقلا بغير قضاء إلا هذا هو الجواب. بمعنى لما بادر الله عز وجل بقتله نفسه لم يفعل بعدما رأينا نحن، بعدما وقع هذا قضاء الله عز وجل وقدره، هذا قضاء الله وقدره الذي ظهر لنا بعد وقوعه قبل أن يقع. هو نفس المنتحر لا يدري، لعل بعضهم يأتي بنهف كما يقولون، صعد إلى سطح البرج تقريبا 90 طابق من أجل أن يلقي بنفسه من فوق، هو يقعد على درج انزلقت رجله، نزل درجتين تقريبا، قال أخ كنا متنا والله. هو طالع للفوق، طالع للفوق، أنت كنا متنا، هكذا كنا متنا. لا نعرف القضاء والقدر إلا بعد وقوعه، قبل وقوعه قلنا ما بجوز. علما أنا لو كنت أراه قل أخ ما بجوز ما كذا، لكن لو كان في علم الله أنه سيغلبني وسيوقع نفسه من فوق بده يغلبني حمرة، كأنما القدر ساقه. لكن القدر ساقه، هل حرمه الاختيار أم ما زال مختارا؟ ما زال مختارا. قال الإيمان بالقضاء والقدر لا ينفي الاختيار، لأن الذي يختار إنما يختار دون أن يتعرف إلى ما قدره الله عز وجل فيه وقضاه. ما اللوم عليه إلا من حيث إنه قتل نفسه بغير أمر من الله عز وجل، قتل في المعركة حيث أذن الله عز وجل له بأن يقتل، هذا يتقرب إلى الله عز وجل. قتل في المعركة التي يقاتل فيها لإعلاء كلمة الله عز وجل، شهيد، قتل نفسه بالسم منتحر، هذا قتل وهذا قتل، الرحيل واحد ترى من حيث الحقيقة، الرحيل واحد، الموت هو الموت، سعدت للأسباب والموت واحد حقيقة، طعم الموت هو طعم واحد، ولكن فرق بين أذن لي أن أقتل فأقتل، قتل الآن عبادي، لكن لم يأذن لي مع ذلك أني محاسب لأني قد اعتديت على بناء بناه الله عز وجل. هذا البدن هو بناء الله تبارك وتعالى، من بنى هذا البدن؟ خليه بناه الله تبارك وتعالى. هل حرم الله عز وجل العدوان على الأبدان؟ نعم حرم الله العدوان، الأصل عدم القتل وليس القتل. يقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن نحن أمام هذا يحاسب لأنه قد فعل بنفسه ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وكأنه في هذه الحالة قد أهلك ملك غيره بغير إذن مالكه. هذا البدن صحيح نحن نتحرك به، ولكن في حقيقة الأمر هو ملك لله عز وجل، وذلك الفقهاء على أنه لا يجوز أن يبيع عضو من أعضائه كبيع الكلى مثلا، لأن هذه هي جسمه، ولكن ما أذن الله عز وجل لك هذا مثل أن توزعه وتبيع وشراء، يعني تحول نفسك إلى ستور للأعضاء التي يمكن أن تباع وتشترى كما يفعل في بلدان فقيرة فقرا مدقعا، فإذا بهم يبيعون الكلى وصف من الناس وفحوص وبصح وما بصح، نقول أبدا. هل يجوز له أن يبيع عينه أو يبيع؟ أبدا لا يجوز له، هذا البدن ملك لله عز وجل. لكن هل يجب عليه أن يداويه؟ نعم يجب عليه أن يداويه وأن يرعاه وأن يحفظ إن لبدنك عليك حقا إلى آخر ما هنالك مما جاءت به شريعة الله عز وجل. يقول لو أنه ألقى بنفسه في خضم المعركة حتى مزقته الأعداء كأنس بن النضر، ما عرفته إلا أخته ببنانه في غزوة أحد، قال له ورب النضر إني لأجد ريح الجنة دون أحد، في مثل هذا ماذا يقال له؟ يقال له ركض إلى الله لا يزادي، بخلاف من قتل نفسه منتحرا هذا يقال بادرني عبدي بنفسه إلى آخره. إذن هو شهيد حينما يقبل على الله عز وجل، إقبال يقاتل به بالمعركة مع أنها مظنة لأن يقتل، كأنما يقول بلسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى، هذا هو الحال. الأحكام الشرعية دائرة مع الاحتجاج دون الاحتجاج بالإرادة الإلهية. هذا معنى ترى مهم ومكثف جدا. أعيد، الأحكام الشرعية دائرة مع الاحتجاج، بمعنى حيث قتل، حيث سرق، حيث زنى، حيث اعتدى، حيث اغتصب، لا يصح بحال من الأحوال أن يقول والله قدر الله عز وجل علي ذلك. نقول أنا مؤمن أنه قدر عليك، ولكنك أنت مختار وأنت أسأت الاختيار، أعطاك الله عز وجل الاختيار. وذلك قال لا يجوز أن يحتج على أي سلوك من السلوكات بالإرادة الإلهية. الإرادة الشرعية نعم، أراد الله منا أن نقتل نقتل، أراد الله منا أن لا نقتل لا نقتل. المسلم كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني معناتها حمى الله عز وجل المسلم من هذه الحيثيات الثلاث. إذا نحن أمام لا يحتج بقدر الإرادة الإلهية داخل بالقدر، ذلك أن القدر علم وإرادة وقدرة. ولذلك العبارة الآن التي هي متواجهة حقا، قال نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نؤمن بالقدر ولا نحتج به. قال ابن تيميه هذه آخر فقرة في هذا الموضوع، ثم نجد أنفسنا نعطف على أولئك الذين قالوا غير هذا القول، من أجل أن نقول وغير هذا باطل، غير الذي طرح له مكانة راسخة في البطلان، ولذلك نسوقه من أجل أن نفصله. يقول ابن تيميه القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك. القاتل نوعان، نوعان رئيسيان يعني في الأصل، قتل جهادا في سبيل الله عز وجل هذا مأجور، إن قتل قتيلا حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله، مثل قطاع الطرق، مثل الذين يعتدون على أعراض الناس وأرواح الناس وأموال الناس يعاقبه الله عز وجل. الآن إن قتل قتيلا مباحا، إما أن يقتل قتيلا أذن له بأن يقتله، أو قتيلا حرم الله عز وجل عليه أن يقتله، أو قتيلا مباحا. كلمة مباحا هذه ترجع إلى الفقه، قضية القصاص، ولكم في القصاص حياة يروي الألباب. لو أن أهل الدم عفوا هل يسقط القصاص؟ نعم يسقط، ويأخذون الدية، الدية مكان القصاص. إذا لا يجب القصاص، بل يجب القصاص إن لم يعفو أهل القتيل أهل الدم، إن لم يعفو مع ذلك أنه قصاص. ولذلك عبر عنه قتيلا مباحا كقتل مقتص، يعني لو افترضنا أن أهل الدم قيل لهم هذا هو غريمكم الذي قتل قتيلكم وسفك دمه عليكم به، هل أذن شرعا بهؤلاء بأن يقتلوه؟ نعم أذن لهم شرعا بأن يقتلوه. يقول لم يسب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. قضية النية تدخل هنا، لو افترضنا أنه نوى نية حسنة بأن أسقط، أو نوى نية حسنة بأنه يقتص ولا يأخذ الدية من أجل أن يقسم النفوس عن العدوان، لأنه أحيانا إذا كانت الدية وحدها هي الممحضة يقتل بدفع الدية، خاصة إذا كان من الأثرياء الذي، بل إذا كان من الأثرياء أحيانا ولا الدية حتى، وحرج عليك أنت تفتح مفمك تفتح عينك، يعني ينبغي أن تغمض إلى يوم القيامة. غير هذا باطل لا يقبل، إذن وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. غير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل السنة باطل لا يطابق الواقع ولا يقبل عند العقلاء المتمسكين بالحق. الآن يعطينا نبذة قصيرة، لأنه أنا ما نح أو نحن ما نحتاج حقيقة إلى أن نتعرض إلى تفاصيل المذهب الآخر، يكفي أنه باطل بالجملة. يقولون ذهب كثير من المعتزلة كثير إلى أن المقتول لم يمت لأجله، قلنا لم بأي شيء، ما علما بأنه كما قلنا الإرادة عامة التعلق، هل أراد الله عز وجل هذا أو لم يرده؟ لما قتل القاتل هل أراد ولا ما أراد؟ إذا قالوا هذا خارج دائرة الإرادة مو صحيح، لأن كل هذا الوجود يصدر عن إرادته الله عز وجل. يقولون وإنما القاتل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لو لم يقتل لعاش أكثر من ذلك. كل هذا لبادي الرأي لما يتهيأ لنا لما يخطر ببالنا ممكن، لكن هل هذا حكم على الحقائق؟ ليس بحكم على الحقائق. قال التعديل هذا منهم إن المقتول له أجلان، هذا يؤكد المعنى الأول، أجل بالقتل وأجل بالموت، أجل بالقتل وأجل الموت. فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت، يعني إما أن يقتل، طيب لم يقتل معناته في أجل بالموت، علما بأنه قتل موت، موت بتعد من الخارج القتل، والموت لا يكون بتعد من الخارج، يموت من حيث ظهور علامة من علامات الموت. والآن يمكن أن نجزم بأن هناك حالات لا ندري لما مات ومن الداخل يكون، إما أن يكون اعتداء من الخارج نقول هذا قتل، أسميناه قتل علما بأنه قتل والموت واحد من حيث المؤدى، ولئن متم وقتلتم لئن الله تحشرون. يقولون استدل هذا الرجل الكعبي بقول تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فنقول أين الدليل؟ قال الواو هنا عاطفة، عاطفة القتل على الموت، عاطفة القتل ولئن متم أو، أي الواو أو عاطفة أيضا، والواو عاطفة. قال لما كانت عاطفة دل على أن القتل غير الموت، طيب إذا كان قتل الموت أنا بدي أقول لك العاطف يدل على التغاير بين المتعاطفين، العاطف حقا وأحيانا لا يدل، أحيانا عم تكلم عن اللغة الآن، من مثل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. العلماء قالوا الرحمة غير الصلوات، لماذا؟ قال الواو عاطفي والعاطفي تقضي التغاير. آخرون قالوا لا، الرحمة مظهر من مظاهر الصلوات، وهو من باب الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. والأوضح من هذا قال ربنا جل جلاله حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، هل الصلاة الوسطى غير الصلوات التي أمر الله بالحفاظ عليها؟ لا، هي نفسها، لكن عطف الوسطى من حيث كونها خير الصلوات، أعلى الصلوات منزلة وأداء. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالوسطى داخل الصلوات. إذن هنا لو افترضنا الآن أنه يقضي المغايرة، العقل يقضي المغايرة، ما الذي تغاير هنا؟ تغاير القتل مع الموت. أنا أقول لك ما المغايرة هنا، الموت هو انتهاء الأجل من غير ما تسبب، والقتل هو انتهاء الأجل بتسبب. ولذلك لما لون بين القتل والموت بين بهذا التنوين أن الموت لا يدخل فيه من الخارج داخل، وأما القتل فإنه يكون هناك يد تدخلت من الخارج. أهل السنة يقولون الآن رد على الكعبي المعنى لئن متتم من غير سبب ظاهر أو قتلتم بأن متتم بسبب، إذا القتل هو سبب خارجي والموت ليس بسبب خارجي. ثم إن القاتل بهذا القول يحتاج إلى أن يعرف مقدار عمر ذلك المقتول في علم الله حتى يحكم بنفسه بالقتل. هذه ترى يعني صفعة حقيقة في باب الحوار والتحاك في الأفكار، صفعة قوية جدا. أنت يا كعبي لو افترضنا أنه جاء فقتل، قلنا ما رأيك أنت؟ قال هذا أنقص من عمره. قلنا كيف عرفت أنه أنقص من عمره؟ قال لأنه لو لم يقتله لعاش، هكذا يقول هذا الكلام. قلنا أنت ما أدرك أنه عاش لو لم يقتله؟ أعطني دليل بقبل أنا والله. هذا حتى أنا أسلم له ينبغي أن يريني كل وحي لحم، هذا عمر والثاني عمر، إذا قتل هنا معناتها انتهى الألوغية الثاني، وإذا لم ينتهي معناتها الثاني ما زال قائما. كل أنت هل طلعت على اللوح فعرفت العمر الذي أنت في ذهنك عن هذا القتيل وأنه بالقتل قد انتقص؟ هل القاتل نقص العمر؟ نقص معناتها أنت تدري، وهذا لا يمكن الوقوف عليه لأنه من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، لا سبيل إلى ذلك. ثم إنه بتقدير اطلاعه لو افترضنا أنه قدر له أن يطلع على عمره لا يجد أجله ينقضي إلا بقتله بالسيف مثلا أو غيره. يعني لو افترضنا أنه أنا نظرت إلى اللوح من باب الاحترام وجدت أنه يوصل الساعة 5 يوم كذا عند الصباح أو عند المساء، في هذه الحالة هل الذي تراه أنت الآن تراه من غير ما سبب ذكر؟ إذا أنا قرأت أنه يقتل 5 مع سبق قتل، إذا قرأت أنه بالسكتة القلبية الساعة 5 مع سبق قلبية حيث يعلم الأجل، يعلم ما أوصل إلى إعلان انتهاء الأجل تماما، فإن الله تعالى أن ينهي الآجال أو الأجل بآلة أو بغير آلة، يعني الآلة هذه علامة فقط على أن الأجل قد انتهى، كلاهما هو الأجل المضروب الذي علم الله أجل أنه سيكون. لا ينبغي هذا الكلام الأخير أن قلته في البداية ترى لخطورته، لا يصح أن يقال أنه غلبت إرادة القتل إرادة الإبقاء إلى الأجل الثاني، هذا لا يقول مسلم بحال من الأحوال. نحن سنجد أنفسنا أمام بحث أيضا لعله من البحوث المغيرة حقيقة، لكن استحضارها لا يضر، خاصة وأننا نحن قادمون على هذا فيما يتعلق بالفناء. الموضوع سيكون الفناء، حيث قال ربنا جل جلاله كل شيء هالك إلا وجهه، وحيث قال كل من عليها فان، من هلاك ومن فناء، ما حالنا يا ترى حينما تدس أجسامنا في عالم القبور، ما حال الأرواح التي طلقت من الأبدان أو تطالقت من الأبدان إلى أن تزوج مرة ثانية، حيث يأذن الله عز وجل لهذه الأبدان بأن تبعث مرة ثانية، وإذا النفوس زوجت. الحديث يتكلم عن المغيبات، وحيث كان الحديث عن المغيبات لا يمكن أن ندخل في رحاب المغيب إلا بالمصباح الذي يكل عوالم الغيب دون عكاز، حتى دون مصباح سيضل، ستبحث عنه بعد فترة ما بتحصله، بتناديه ما بسمع لأنه قد توغل بدون مفائدة، يضرب أخماسا في أسداف، يهول لنفسه، يرتئي ما يمكن أن يتبادر له أو يتبادله، ومع ذلك لا يصل إلى شيء على الإطلاق. لكن إذا كان عندنا مصابيح نحن قلنا في نصوص قرآنية وفي أحاديث شريفة، ربما وجدنا أنفسنا نختلف مع وجود النصوص. سبب الاختلاف الآن التفسير، ما معنى الفناء؟ ما معنى الهلاك؟ هل الفناء المحو نهائيا؟ يعني لا وجود؟ نرجع إلى الحالة التي كنا عليها قبل أن تعلق بنا قدرة الله عز وجل، هذا ما سوف يذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. رابع العدوية، ما نكتب إن شاء الله 5 دقائق فقط لأنه رابعة صفحتها طويلة، هي بصرية زاهدة عابدة خاشعة، أم عمر رابعة بنت إسماعيل، ولؤها للعسكريين، توفيت سنة 80 و100، قيل عاش 80 سنة. إذا أردت أن تتعرف إلى سيرتها ارجع إلى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، المجلد 8 صفحة 41 مع 200. لا تلتفت إلى الأفلام حيث مثل لها فيلم، وإذا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، هي من صناعة المخرج، من صناعة من ألف الفيلم من أجل أن يجد. وهذا أيضا نجده تماما في الأفلام التي تناول حياة الصحابة رضي الله عنهم، لا بد من أن يطعموا هذه الحياة الطاهرة الراقية بغرام وعشق، وتبدت له وأصلت إليه وعليه إلى آخر ما هنالك. لا نأخذ التاريخ العام، حتى صلاح الدين الأيوبي، حتى عمر المختار، أي واحد من رجالات التاريخ يمثل فيه فيلم كلما ينجو هذا التمثيل من إضافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك لا يصح بحال الأحوال أن يأخذ الأحكام الفقهية من الأفلام الاجتماعية مشهد يجلس معها في خلوة وفي مكان، قل والله أنا خايفة، قل لماذا أنت خايفة؟ بقول له خايف أن يمر أحد من أقاربي يشوفني. قال لي إحنا ما نفعل حرام إحنا ونمد إيده على إيدها وما عمل حرام وأخذ أنت مثل هذا لا نأخذ حتى يأتي واحد أو تأتي وهي تقول أخذ بصح. لأنه هذا الممثل عبارة عن أبو حنيفة حيث كان هذا الممثل إمام مالك هذا الممثل. لا تؤخذ الأحكام الشرعية حتى فتاوى الطلاق أحيانا في الأفلام شيء عجيب وأحيانا يهزؤون على فكرة يعني في مشاهد حقيقة مهدمة للأحكام الشرعية. ففيما يتعلق بالتاريخ لا نأخذ التاريخ من الأفلام على الإطلاق ولا نأخذ الأحكام الشرعية من الأفلام الأخرى. فيما يتعلق برابع العدوية أتاها رجل بأربعين دينارا فقال تستعينين بها وضعنا بالسفليك الباخذها قل الله يجزي خير أخي أنت والله الله عز وجل أرسلك إلي حقيقة. هذه اللقطات ليست فهي دلالة عميقة جدا هي فيها الزرع الأنفي والاستعلاء أنا لست عبدا للدرهم أبدا. قال تستعين فبكت لاحظ أنت أتاها فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت أموال وملأ المال البيت وإذا بعمر يبكي خير إن شاء الله في أموال جاءت. قال أخشى أن تكون قد عديت لنا طيباتنا. هذا قلب هذا هو قلب النابل مو قلوب أولئك الذين هم جسوم أو جسوم بالتاء لا عقل لهم على الإطلاق في تخريفات وفي أساطير في أوهام ما أنزل الله بها من سلطان. قال فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء ما طلعت على هذا الرجل سبعين. قالت هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف أخذها ممن لا يملكها. أنا كيف أخذ هذه الدنيا 40 دينار ممن لا يملك الدنيا مع أني والله أستحي أن أسأله سبحانه وتعالى الدنيا مع أن الدنيا ملك لله عز وجل. موقف عجيب. بقيت فكرة سطر واحد وقال أستغفر الله. طبعا أستغفر الله مين مو صحيح مين أنت أرجعي نفسك كم مرة استغفرت الله عز وجل. إذا لم تكن بحاجة رائع أنا أهنيك حقيقة. إذا لم تكن بحاجة لهذا الاستغفار تقولي أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. لذلك ينقل عنها أنها كانت تقول استغفاركم يحتاج إلى استغفار. أنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله أنا استغفر الله ولا حضر بقلبي ذرة من موبقاتي ومن غفلاتي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب قلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشتنا بمعصيتك. في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا وكافة عبدك المسلمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.